غبتم فغاب سروري بعد غيبتكم، وأصبح الصفو عندي غاية الكدر. غبتم فغاب سروري بعد غيبتكم، وأصبح الصفو عندي غاية الكدر. ملكتم القلب مني وهو منزلكم، وبعدكم سادتي أصبحت في كادري. ملكتم القلب مني وهو منزلكم، وبعدكم سادتي أصبحت في كادري.